بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين وسلم تسليما كثيرا من بعد. فكنا آخر درس ذكرناه هي مسألة الأكدرية، قلنا أن وصولها زوج وأم وأخت وجد، هذه أركانها، زوج وأم وأخت وجد، هذه أركانها. يعني لو وجدت زوجة مكان الزوج لا ينفع، ولو وجد أخ مكان الأخت لا ينفع، ليس بأفضلية، ولو وجدت أختين فليست بأفضلية. هذه هي المسألة بأركانها. طيب، اليوم فقط نملي عليكم المسائل فقط لنصححها في درس اللحظة، نصححها في درس اللحظة. فنقول مسائل، زوجة وأم وجد وأخت شقيقة، المسألة الثانية زوج وجدة وجد وأخت لأب، زوج وجدة وجد وأخت لأب، وعيد المسألة الثانية زوج وجدة وجد وأخت لأب، المسألة الثالثة زوج وأم وجد وأخت لأب. المسألة الرابعة زوج وأم وجد وأخ شقيق، المسألة الخامسة زوج وأم وجد وأخت شقيقة، المسألة السادسة زوج وجدة، المسألة السادسة، طيب قلنا زوج وأم، وأم ليس جدة، أم وجد وأخت شقيقة وأخ شقيق، المسألة السابعة زوجة وجدة وجد وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة الثامنة ثلاث زوجات وأم وجد وأخت شقيقة، المسألة التاسعة أربع زوجات وأم وجد وثلاث أخوات شقيقات وأخ شقيق، المسألة العاشرة زوج وأم وجد وثلاثة إخوة لأبي، وثلاثة إخوة لأبي، أو ثلاثة إخوة لأبي. طيب، المسألة الحادية عشرة زوج وأم وجد وأربعة إخوة أشقاء. المسألة الثانية عشر: زوجة وأم وجد وأخت شقيقة وخمسة إخوة لأب. وخمسة إخوة لأبي. نكتفي بها، هذه المسائل نصححها في درس الله إن شاء الله تعالى، لأن درس اليوم التصحيح يأخذ وقت كبير، فنتركه لدرس الله إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، بارك الله فيكم.